بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. قبل ان اشرع في شرح الحديث 29 من احاديث الاربعين، كنا سألناكم سؤالا في الحصة التي مضت في الفرق ما لدينا البدعة والمحدثة، حيث جاء ذكر هذين اللفظين في حديث العظام بن سارية رضي الله عنها. فمن بحث في ذلك الفرق بين البدعة والمحدثة؟ المحدثة هي الأمر الذي خالف ما كان عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبدعة هي الأمر الذي يتقرب به الإنسان إلى ربه، الذي يتقرب به إلى كل من المحدثة والبدعة لا يمكن أن نتقرب بشيء من ذلك. بغير ما شرع. إذن برق، لو نظرت في التعريف الأول للمحدثة الذي ذكرت في التعريف الثاني للبدعة لا برق. البدعة كبيرة من الكبائر، أنا لم أسمع المعليم بإيقاف أو عزيز البدعة كبيرة من الكبائر وعظيمها أنتم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة سنة. قال وإياكم مسدد قرون، إن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. وقال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فين الفرق؟ والمقصود البدعة هي المحدثة. البدعة هي المحدثة، إذا لا فرق. سؤالي هل يوجد فرق ما بين البدعة والمحدثة؟ حسب ما سمعنا الآن أنه لا فرق بين المحدثة والبدعة. ما أحدث في الدين لا أصل له. لا أصل له، والبدعة لها أصل. لا. إذا ما الفرق؟ نفسها. طيب، لما تقول البدعة والمحدثة هي نفسها، هل هذا الإطلاق؟ لا. ما البحث؟ قالت مثلا قالوا نحن وراء والمحدثات في استبدال جنوب والمحدثات؟ المحدثات في استبدال جمع المحدثة والمراد بها ما أحدثه وليس له أصل في الشرع، يسمى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل بدعة عليه الشرع فليس بدعة، البدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة، فإن كل شرع وحدث على غير المثال يسمى بدعة سواء كان محمودا أو مذموما، وكذا قوله في المحدثة وهي الأمر المحدث، وهي كان مخالفة للسنة، سميت بدعة لأن قائلها ابتدع عن غير ما قال الإمام، وهي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه ايش دارت انت مما كنت عن الحاضر منها؟ تذكر الحاضر من هذا المسجد اي شيء فرق؟ ذكر فرق يعني؟ هل حسب كلام الحاضر من هذا؟ لا فرق. ايه؟ اذا شفت الان قال ابن رجب الحنبلي والمراد يزيد عما احدث مما ليس له اصل في الشارع يدل عليه، واما ما كان له اصل في الشرع يدل عليه فليس البدع وان كان بدعة لغة. قال ابن اسير البدعة بدعتان هدى وبدعة ضلالة، فما كان في بخلاف ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في حيز الذم والانكار، وما كان واقعا تحت عموم ما نزل اليه وصب عليه فهو في غير المثل. وقال البدعه الحسنه في حقيقه سنه، فعلى هذا التاويل يحمل الحديث سنه تتبعه على ما خالف اصول الهجره ولم يوافق السنه. قال ابن مسلم رحمه الله ما الكلام كله لا يوجد فيه بيان الفرق اذا كان احنا بغينا البحث في الفرق، هل يوجد فرق بين البدعه والبدعه؟ الان كلام طيب، ولكن الكلام الذي تفضلت بنقله هو في تعريف المحدثه والبدعه، وفي تقرير انت الكلام مش نسمع الاخر، وفي تقرير ان البدعه تطلق بالمعنى الشرعي وتطلق بالمعنى الدنيوي. بغينا إذا كان عندك ما يدل على الفرق سير في المباشرة واضح؟ إلا وإلا الكلام الذي سبق ذكره ليس في محل البحث. أنا أقول ملخص الآخر. أرجو أن يكون في الفرق. وإذا قيل بدا المحدثات فإنهما يتحدان في أصل المعنى ويفترقان. كل واحد منهما على ذلك المعنى. فإذا قيل بدا فعلى غير مثال سابق ومنه سمي الله بدع السماوات والارض، واذا بدا محدثا فباعتبار حدوثها وايجادها. احسنت. لكن الفرق اذا تكلمت تقول لي هذا مباشره. لا لا تجيب لي الشاهد. الشاهد لا مش غادي تقول لك انت الجواب عن السؤال ينبغي ان تلزم سنا. هذه مقدمات ضروري في بحث اخر. طيب وذكر لنا فرقا الان. طيب ما الفرق الذي ذكره الان؟ شو ما أدري هذا، تشوفه معنا. أنا زوجة، أنا زوجة. زين، أعطيني فرق مباشر. البدعة لغة هي من أحدث على غير سلطة، وشرعا هي من أحدث في الدين مما لا أصل له، يدل عليه أن دين الله ودين الإسلام يجب الكتاب والسنة. في ثاني سلف الأمة إذا اعتقد العبد عقيدة أو قال قولا أو فعل فعلا تعبد به لله ولا أحب له في الكتاب ولا في السنة، وكان عليه الصحابة رضي الله عنهم فهو محدث وهو بدعة، والبدعة ضلالة والضلالة في النار أي صاحبها، ولا فرق بين المحدثة والبدعة. أين الفرق؟ لا بد من تحرير محل البحث. بحثنا ليس في تعريف البدع، اريد الفرق ما بين البدعه والمحدثه. هذا تبارك الطريق زين زين تفضل. كيف تعرف عباره الماضي؟ المحدثه ممكن ان تكون مقبوله في الصحيح. كيف يعني؟ هذا هو يا مسلم ابن ابي هذا الكلام ممكن ان يقال بالبدعه اذا بنيت على اصول صحيحه، وهذا الذي ذكره من خرج وقسم البدعه الى اقسام. يريد أن السلام ويتبع أمر الشيء. هل ممكن أن يكون الإحداث محدثة الأقوال والمعتقدات في خلاف العبادات في العبادات؟ من تقاسيم البدعة، البدعة المغلظة والبدعة المخفضة، المغلظة يعني من العقائد. المعتقد والمحدث العبادة التي يحدث العبادة الجاهل أكثر من العبادة. يعني حصر مفهوم بدعة في باب الاعتقاد، بدعة ما تكون في الاعتقاد تكون في الدين. لا بد من لون البدعة. البدعة تطلق على ما محدث في الدين خاصة، والإحداث تطلق على ما محدث في الدين وعلى ما محدث في الدين. إذا من أول الفقه أن البدعة تتعلق بمقصورها وكان مذموما به، بخلاف المحدثة مقصورها وكان مذموما ويشمل الدين والدنيا. هذا فرق. عند ابن جزية قد تقول على المزاني عدد أفراد واحد. هذا زين اتباع بإحداث لذلك اللغة بمعنى واحد. هذا احنا بنا نضبط هناك من قال بنا، لكن طيب هذا قول صحيح من ناحية اللغوية. هل البدعة هي المحدثة لغة؟ صح. هل البدعة والمحدثة لغة؟ لكن هذا هو الصحيح. ها؟ فإذا حرر المسألة أكيد أنه قيل أن البدعة بمعنى المحدثة لغة، لكن هذا القول هذا مش مضمون. لماذا؟ نعم، لأن الأمر يرجع إلى بحث لغوي. لأن القول بأن البدعة هي المحدثة لغة هذا راجع إلى أصل القول بالترابط التام باللغة، وهذا محل نظر. الراجع من قولين باللغة أنه لا يوجد ترابط تام، فليكون المعنى متقاربا، لكن لا بد أن تجد له فرقا. كفرق بين طرق الباب وطرق الباب، جلس الطعن في آخرين من الأمثلة تذكر في هذا السياق. إذا يوجد فرق بين البدعة والمحدثات حتى باللغة. ما هو الفرق؟ البدعة ما أشهر البدعة ما أحدث على غير لسان الطريق، والمحدثة مطلقة مطلقة. والمحدثة هل هذا القول مضطرب؟ إذا كان مضطربا على أي شيء مخرج قول عمر رضي الله عنه، خاصة أن الجماهير حملوا كلام عمر على معنى اللغوي بخلاف ما ذكره بعض العلماء من المحققين. كلمة عمر رضي الله عنه خرج على المعنى الشرعي بمعنى المشاركة اللغوي. إذا صبر مش مضطرب بمعنى أنا قبل إذا كان يظهر ثم ترك مدة لا زيد هذا ثم ترك مدة طويلة وفعل قد يسمى هل هذا هو الغالب؟ لغة لا. إذا الغالب أن البدعة في اللغة تطلق على كل شيء اخترع وكان مذموما من غير مثال صادق مطلقا. هذا هو الغالب بمعنى احيانا او في سياقات معينه، وهذا هو الذي حتى في اللغه قد تطلق البدعه لغه على الشيء المخترع المذموم من غير مثال صادق فيه. مثلا قد يكون الشيء فعل قبله لكن لم يفعل مده من الزمن ثم فعل، كذلك يطلق عليه معنى البدعة الأول. وعن الدين خرج كلام عمر رضي الله عنه وذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الخلاف وذكره أصحاب ابن رجب الله يعني في جامع العلوم في توقيع أخرين من الدين. طيب هذه البدعة والمحدثة في اللغة تطلق على هذا وعلى على جهة التكاثر، بمعنى تطلق المحدثة لغة على الشيء المخترع المذموم من غير مثال ثابت مطلقا او نسبيا على جهه التكاثر، فهذا وجه الفرق. لكن هذا الذي هو المذكور او هذا الفرق المذكور جانب اللغوي شرعا، الفرق من الناحيه الشرعيه بين البدعه والمحدثه. قولك لا فرق غير المحدثة، لا فرق بين البدعة والمحدثة في الشرع الحقيقة والبدنية، بمعنى هذا هو الفرق الذي تذكره، بمعنى لا يوجد فرق بين البدعة والمحدثة شرعا من جهة ماذا؟ اللي هي شنو عليها؟ من جهة أصل المعنى. نقول المحدثة نقول البدعة شرعا حقا، يعني ما هي ماهية البدعة شرعا؟ هي ماهية حقا، ماهية الحق، ماهية البدعة شرعا هي نفسها ماهية المحدثة شرعا، بمعنى لا فرق بينهما من جهة أصل المعنى. إذا هناك بينهما اشتراك أو بينهما اشتراك بين البدعة والمحدثة شرعا من جهة ماذا؟ من جهة أصل المعنى. طيب أين الافتراق؟ والافتراق لا يمكن في في في في في في ماذا كمان؟ إيه اللي هو؟ إن الشيء إذا فعل على غير مثال ثابت يسمى بدعة. نعم. وإذا فعل بغض النظر هل فعل على غير مثال ثابت أم لا يسمى بدعة. بمعنى؟ بقى ما قرأتيش من الأول. نعم. الفرق ما بين البدعة والمحدثة شرعاً قلنا من جهة أصل المعنى لا فرق، من جهة أصل المعنى لا فرق، من جهة الماهية والحقيقة لا يوجد فرق بين البدعة والمحدثة شرعاً. وجه الفرق بينهما أننا إذا قلنا هذه بدعة بمعنى نشير إلى عدم المثال السابق، إذا وصفناها بالمحدثة إشارة إلى ماذا؟ إلى حدوثها وإيجادها. فأنتم فقدين هو الفرق اللي تقول في الفرق خاص لو ذكر الله بالعلم بين البدعة والمحدثة. المحدثة أعم من أشمل. نعم ما وجه ذلك؟ المحدثة أعم وأشمل من البدعة، ما وجه ذلك؟ المحدثة شاملة حتى المعاصي يعني من جهة والقاعدة الباب كل بدعة معصية وليس كل معصية بدعة. ذكرنا هذا في الوصف. طيب أما الإحداث فيراد به الإتيان بالأمر جديد مخترع، قد يكون عموما وقد يكون محمودا وقد يشهد له اسم من شرع قد لا يشهد له ذلك، بينما البدعة فإذا قيدنا كما قيدها بعض أهل العلم بثلاثة قيود، الأول الإحداث أن الإحداث يندرج تحتها، والثاني أن تكون في الدين، والثالث أن يكون لها أصلا لا يكون لها أصلا في الشرع سواء خاص أو عام، وعليه فينضاف يعني ينضاف إلى المحدثات أن تكون في الدين ولها أصلا شرعي وليس لها أصلا في الشرع لا خاص ولا عام حتى تصير بدعة. الفرق أنها تكون في أن المحدثات بالمطلق كأنها تكون في الدين والدنيا. نعم المرتض. نعم. إذا من الفروق المطلق هذا هو أصل من قال على أن المحدثة أعم من البدعة، بمعنى البدعة تخص الإحداث في الدين بخلاف المحدثة تطلق على الإحداث في الدين وعلى الإحداث في الدنيا. نحن في سياق المضمون القول بأن البدعة تكون في الدين هذا باعتبار غالي، هذا باعتبار غالي. وينبغى الاعتدال. يرجو منه الاعتدال. أكثر الأدب من الدين. كل ما قرأت شيئا رأيت شيئا سيئا. كم الذي أنا؟ كلك ليه تكلم؟ زين. هذا شو تقول هذا أكثر ما؟ ليه رب هذا رب مشاري؟ وين هو كم مشاري؟ أنا جسدي. أنا بقول هذا بريدة ديالي. الاضطرابات المزدحمة من دينك يا رب، ها؟ وما تخلص وجهك من دينك؟ تعرف من دينك من دينك؟ ها؟ ها؟ وخبرت لي يا ربي بسرعة أمشي في الكهرباء. ما تنسى في الكهرباء شو يا ربي يعني إذا ما قالوا من سيد أقول لكم تخرج يا العرب السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصلى الله عليه وسلم زين رضي الله فما الحديث 29 من الحديث الأربعين هو في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباركني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على ما يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم ثلاث تجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعقوبه ودروة سلامه؟ قلت بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رأس الأمر الإسلام وعقوبه الصلاة ودروة سلامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بميلاد ذلك كله؟ فقلت بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما تتكلم به؟ فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو طال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح، وأخرجه غيره من أئمة السنن كابن ماجه، وأخرجه الإمام أحمد في المسند، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي الإرماء. هذا الحديث كغيره من أحاديث الأربعين، وكما سبق صفة أحاديث الأربعين أنها أحاديث جامعة، فهذا الحديث حديث جامع ويؤد قاعدة من قواعد الدين، وكونه من الأحاديث الجامعة لأنه تضمن كثيرا من الواجبات، تضمن كثيرا من الواجبات. عن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. أول ما يستفاد من كلام معاذ رضي الله عنه وأرضاه وأهل الفائدة من كلامه رضي الله عنه تأسس على ماذا؟ تأسس على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له يا أشهد، حيث قال عليه الصلاة والسلام قد سألت عن عظيم، فهذا يقتضي أن نأخذ الفائدة من كلامه رضي الله عنه وأرضاه. قال قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. أولا نستفيد أن دخول الجنة يكون بالعمل، أن دخول الجنة يكون بالعمل، والبعد عن النار يكون أيضا بالعمل الصالح. هل هذا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يسألون الجنة بعمله. هل هذا الحديث يتعارض مع الحديث الثاني الذي ذكرنا، أو يتعارض الحديث لا يدخل أحدكم الجنة بعمله مع قول الله تبارك وتعالى تلك الجنة أوردوها بما كنتم تعملون؟ فهنا يوجد تعارض ظاهر، التعارض ظاهر. ما وجه الجمع بين الحديثين أو بين الآية والحديث؟ ذكر أهل العلم في ذلك جملة من المخارج، تجدون ذلك في كلام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، تجدونه في كلام ابن رجب أيضا في رسالة المحجة له رحمه الله عليه، تطرق إلى هذا أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله عليه في كتابه الروح. في آخرين من العلماء ذكروا وجه الجمع بين الحديثين أو بين الآية والحديث. قال في قول الله تبارك وتعالى تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، الباء هنا هي باء السببية بخلاف ما جاء في الحديث لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، فالباء بالحديث باء العوض باء المعاوضة، بمعنى هل العمل الصالح الذي يأتي به العبد يكون عوضا حقيقة عن دخول الجنة؟ أبدا. ما وجه دليل؟ لماذا العمل الصالح الذي يأتي به الأمس لا يكون عوضا على دخول الجنة؟ لماذا؟ أولا لأننا جبنا على النقص الأول كم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي عاننا على هذا العمل. أيه. من الذي وفقك إلى هذا العمل؟ الله سبحانه وتعالى. إذا توفيق الله لك لفعل العمل توجب الشكر، وشكرك لله تبارك وتعالى على ما أكرمك به وعلى ما فضل به عليك هو في حد ذاته نعمة توجب الشكر. إذا لا يمكن أن يكون عملك الذي تأتي به عوضا على دخول الجنة. وهذا هو طبعا نحن كبير الإمام ابن القيم رحمة الله عليه لما طرح إلى هذا في كتابه مدارج السلف. إذا الباب في الآية باب السببية، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن جعل الأعمال سببا لدخول الجنة، جعل العمل الصالح سببا لدخول الجنة، هذا من رحمة الله. وإلا فإنه ليس به عوض، العمل الصالح لا يمكن أن يكون عوضا عن دخول الجنة. هذا المخرج في الجمع بين الآية والحديث هو أشهر ما ذكره للعلم. بعض العلماء ذكروا مخرجا آخر ونقل عن سفيان بن عيينة رحمه الله. قال سفيان بن عيينة رحمه الله عليه: دخول الجنة أصالة برحمة الله. استاذ زيد الحديث: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ قيل: ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. حتى قال العلماء الكرام رحمه الله: النبي عليه الصلاة والسلام مقطوع له أنه في الجنة، ومع ذلك قال: ولا أنت إلا أن يتغمد الله برحمته. فإذا كان هذا في حقه عليه الصلاة والسلام فمن دونه والمبيع له. ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: دخول الجنة أصالة برحمة الله. ولا يتعارض هذا مع قضية العمل سبب في دخول الجنة، لأن هذا من رحمة الله أيضا أن جعل الله سبحانه وتعالى العمل سببا لدخول الجنة، لا من فضل الله ولا من رحمة الله. فسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قال: دخول الجنة أصالة برحمة الله، ومقامك في الجنة درجتك منزلتك في الجنة بحسب العمل. فتأتي الآية، فهذا الجمع الثاني الذي ذكره بعض أهل العلم ونقل عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. فقول معاذ رضي الله عنه هنا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، هذا باعتبار السنن لا باعتبار المعاوضة. طيب استفاد امر اخر الذي كان في معاذ رضي الله عنه، قلت: يا رسول الله عليه الصلاه والسلام اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني عن النار. فيه اثبات الجنه، فيه اثبات الجنه والنار. ومعتقد اهل السنه في الحديث ان الجنه مخلوقه الان، وكذا الله مخلوقه الان. النار والجنة حق وهما مخلوقتان، لا فلا منهما. إذا المعتقد في السنة أن الجنة مخلوقة الآن لقول الله تعالى: أعدت للمتقين. كذلك النار مخلوقة الآن لقول الله تعالى: أعدت للكافرين. طيب بماذا رد المعتزلة هذا؟ لأن المعتزلة معتزلة وما أكثر المعتزلة في زمان ذلك، وهذا تغيير الأسماء وبعدين انطلق العقلانية كلها، بنت منهجها على تراب المعتزلة. نفوا خلق الجنة والنار، ماذا قالوا في ذلك؟ ماذا قالوا في ذلك؟ قالوا خطبهم العمل على طويل. لماذا؟ قالوا ما وجه خط إيمان؟ من الذي ينعم ومن الذي يعذب؟ من الذي ينعم بالجزاء ومن الذي يعذب في النار؟ إذا قلنا بخط إيمان وأجاب أهل السنة عن كلام هذا بوجهين، وجه الأول يوجد ما ينعم ويوجد ما ينعم ويوجد ما يعذب، الله أعلم بالحديث. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني ضربوا له مثالا، ماذا قال؟ قال لو قلت لي لولدك هذه يدي الدراجة إذا نجحت في الامتحان تأخذها، الصورة الثانية إذا لا نجحت في الامتحان أشتري لك الدراجة، ما هي الصورة التي تكون محفزة للولد أكثر؟ الأولى الثانية كذلك من دائما فجعل الجنة مخلوقة الآن وجعل النار مخلوقة الآن، واضح؟ إذا قال معاذ رضي الله عنه قلت يا رسول الله أخبرني بعدد مدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم. هذا الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام فيه إقرار ما ذكره أو ما سأله معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وفيه فضل السؤال أيضا، فيه فضل السؤال. وفيه شيء آخر، حرص الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم عن السؤال فيما ينفعهم، وأعظم ذلك ما يتعلق بجنة الجنة، فهذا فيه حرص الصحابة على هذا الأمر. قوله عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم، بعض الشراح ذكروا مسألة عند قوله عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم، قالوا نستفاد من هذا أن الجواب عن سؤال معاذ رضي الله عنه أنه عظيم، فيه الأمر العظيم. والتشبيه قال عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم، قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. كيف عظيم ويسير على من يسره الله تعالى عليه؟ إما أن نقول عظيم من جهة الأمر، يسير من جهة البعد، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني نقول عظيم في ذاته، هذا الأمر عظيم في ذاته، يسير على المكلفين لكن بشرط، ما هو الشرط؟ توفيق الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وإنه ليسير على من يسره الله تعالى. وهنا نظر فائدة شهود مشهد توفيق، بمعنى في أعمالك الصالحة لا بد شهادة مشهد توفيق لغيرك، وفي شهود مشهد توفيق بل شهود مشهد آخر، لما تشهد أن الله في عينك وتوفق في طيبات ذلك شهود مشهد آخر هو من دون توفيق واحد شهود مشهد الثقار، أي أنك مفتقر إلى الله. ولذلك في قوله عليه الصلاة والسلام وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، في ذلك تفضل إلى وكما في ذلك شهود مشهد التوفيق، وفي ذلك أيضا شهود مشهد الثقار. وشهود مشهد الثقار هو لب العبودية للرحمن جل جلاله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، غني وأنت فقير، وغني بذاته جل وعلا وأنت فقير بذاته، ولذلك تجد إليه فيكرمك ويتفضل عليك، وهذا الإكرام وهذا الفضل يستوجب أن تحمده. ولذلك قلت في الآية بذلك أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. لقد سألت عن عظيم وإنه يسير على من يسره الله تعالى عليه. قال تعبد لا لا تشرك به شيئا. إذن بدا النبي صلى الله عليه وسلم استحماله فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عن السؤال، بمعنى العمل الذي يخرج الجنه ويبعد من الله. اولا عليك بعباده الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وهذا فيه تطلب التوحيد، فيه تطلب التوحيد وفيه ذم الشرك. إن هذا هو الأول. قال وأقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. صرفا عن تكلمنا عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وتصوم رمضان وتصدق الحلول والأحاديث فيها وترك الجنس. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير. ماذا نستفيد منها؟ أن للخير أولا، أن للخير أبواب، أن للخير أبواب، فالخير ليس بباب واحد بل هو أبواب متنوعة ومتعددة. قال ألا أدلك على أبواب الخير. الصوم جنة. ما معنى جنة؟ بالقاعدة عندنا جنة وجنة وجنة، جنة للقاعدة وغير مقصود أيضا. جنة اللغة المستعارة، جنة من الجن، سموا بذلك لخفائهم على أعين البشر، ولذلك سمي الجنين جنينا. قال عليه الصلاة والسلام الصوم جنة. الحديث قال عليه الصلاة والسلام الصوم جنة يستجن في الحديث الآخر. قال عليه الصلاة والسلام الصوم جنة يستجن به من النار. ولذلك في حديث أبي أمامة الداجني رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالصوم لا مثل له. هذا الحافظ عبد الله رحمه الله عليه تريد استدل بهذا الحديث أغلب عن الجبل والقوات. استدل الحافظ عبد الله رحمه الله عليه بحديث أبي أسامة الداجني رضي الله عنه على أن الصيام أفضل من الصلاة. قال هذا ضعيف لا مثل له، لكن الجمهور على خلاف ذلك، الجمهور على أن الصلاة أفضل. وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام لأبي أسامة الباهلي رضي الله عنه عليك بالصوم لا مثل له، لا مثل له في كبح الشهوة، وقد يكون في المفضول بعد سنة. فالأمر محمول على هذا. الصوم جنة. إذا تقيم الصلاة في الزكاة صوم رمضان تحج البيت، ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير. الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. كل هذا في ماذا؟ في بيان فضل الصلاة الصوم الحج الصيام الصدقة. ما معنى أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار؟ مبدأ مثلا الأول أكيد كما قلنا الذي فضل الصدقة، فالصدقة كما قلنا تطفئ غضب الرب. لكن هناك مسألة بلاغية ما هي؟ تطفئ عادة تذكر في الأمر المادي أليس كذلك؟ فهنا تشبيه الأمر المعنوي بالأمر الحسي، تشبيه الأمر المعنوي بالأمر الحسي المادي. قال وصلاه الرجل في جوف الليل ثم ذهب. قال الله تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم صلى الله عليه وسلم حديث يتدلل عن قيام وفضل قيام الليل. قال عليه الصلاه والسلام في حديث صلي عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم. دأب الصالحين قبلكم وقربة الى ربكم و قبل كفارة للسيئات و مطردة للتائه عن الجزاء. وما الفرق بين قيام الليل والتشهد؟ على قول من قال بالفرق للعلم من قال لا فرق بينهم، لكن هناك كما فرق معنا البحث عن الصلاه وتكلمنا عن فرق القيام من اهل العلم قال لا فرق بين قيام الليل والتشهد، لكن من العلماء ما فرق، بل كتبت كتب بعنوان يدل على الفرق، كتاب التهجد وقيام الليل. الإمام المروزي رحمه الله عليه وغيره من أهل العلم ألفوا كتبا في قيام الليل بهذا العنوان يدل على المطلق. ما الفرق؟ التهجد وقيام الليل على النوم. صح، هذا الذي ذكره الإمام رحمه الله. قال التهجد هو قيام الليل، لكن لا يطلق على قيام الليل اسم التهجد الا اذا كان بعد نومه لاحسن الطفل، فيقال على على على على قول مفرق يقال ان هذا انه تهجد. ثم قال الا اخبرك براس الامر وهو اساسه وعموده وهو ما يرفعه الحمد يرفع الحمد وذره سنامه أهلا. قلت بلى الحمير. قلت بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام أرسل الأمر الإسلام. ما أرسل أرسل الأمر الإسلام التوحيد وعموده الصلاة. وعموده الصلاة عمود خيمة إذا أزيل. ولذلك استدل بعض المسلمين بهذا الحديث على كل من ترك الصلاة ولو كسل أما ترك الجحود فهو كافر إجماعا، ترك الجحود وإنكارا هذا كفر بالإجماع، إجماع العلماء. ما فيش مسلم مالكي ولا شافعي، والمالكية والشافعية والحنابلة والحنابلة كل شيء بالإجماع. لكن هل الأمر كذلك في حق من ترك هكذا؟ كيف فيها؟ وإن كان بعضهم ينقل إلى الإجماع النظامي، لكن مسألة فيها بحث أصولي الإجماع والخرافة والخرافة والخرافة والأحاديث لا تكلم شيء معنى المحتوى. فالشاهد عندنا أن بعض العلماء استدلوا بهذا الحديث على كفر من ترك الصلاة كسلا، لا خلل أن الصلاة هي العمود كعمود الخيمة، مش العمود مش الخيمة. ومن أهل العلم من قال خلاف ذلك، فقالوا هذا يحمل على عظم شأنها، لا أن تاركها كسلا يكفر. نعم ارتكب أمرا عظيما وكبيرة الكبائر، لكن لا يصل الحد إلى الكفر. واجتهدوا عندهم أدلتهم. ومن أقوى ما ذكروه في هذا حديث معاذ رضي الله عنه لما أسلموا إليه أشخاص كن أول ما تدعون إليه إلى أن يوحد الله ويوحدهم فإنهم أطاعوك لذلك إذا تحقتهم فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فرق بين باب التوحيد والإسلام. نخرج هذا الموضوع من الشيء المهم الشاهد عندنا أن هذا المقطع من الحديث ذكرنا أن من أهل العلم من استدل به على الكفر من يترك الصلاة والمسألة فيها كلام للفقهاء طاعة الأمر الإسلام وعمود الصلاة وذكر الصلاة لجهة جهة سبيلة. ما ننسى فائدة عظيمة. وذا أجب الأصل وتوه. نعم، نلاحظ هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ برأس الأرض الذي هو السفينة، ثم تدري عمودي عمود الإسلام الذي هو الصلاة، ثم تدري بجهة. الفائدة هو أن الجهاد في سبيل الله يتأسس على التوحيد والعمل الصالح. حتى أخرجكم هذا الأمر أرجو لكم الصدق للإعلام السعدي رحمه الله ذكره في رسالته ليس فيها جهاد العمل. قال اسمع ما يقول. قال الجهاد نوعان، جهاد يقصد به صلاح المسلمين وإصلاحهم في عقائدهم وأخلاقهم وأدابهم، وهذا النوع النوع الأول. قال وهذا النوع هو أصل الجهاد وقوامه، وعليه يتأسس النوع الثاني وهو جهاد يقصد به دفع المعتدين عن الإسلام. هذه كتاب على شكل لكن المقصود لا في حديث مدير وجدنا عليه الجهاد النوع الثاني الذي ذكره الإمام السعيد رحمه الله، والمقصود به الجهاد الشرعي. شو جهاد بدعي؟ كاين جهاد شرعي وكاين جهاد بدعي. جهاد بدعي هو جهاد الخوارج، لأن الجهاد الشرعي له شروطه وله آدابه وله قواعده، ماشي لعبادة. بعد الشباب يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من الجهاد في منهاج السنة النبوية، قال ولا يتكلم في مثل هذه الدقائق إلا خلاص العلم، خاصة في موضوع التنزيل. العلماء من يكون إذا عندنا جهاد صحيح يكون جهاد بدعي. يقول شيخ الإسلام المسلمين رحمه الله ترجع الاثنائي، قال والكتاب والسنة مملوءان بالأمر بالجهاد وذكر فضيلته، لكن يجب أن نعرف الجهاد الشرعي الذي أمر الله به ورسوله من الجهاد بدعي. فلست فرق الجهاد الشرعي من الجهاد بدعي، شنو هو الجهاد بدعي؟ قال يجب أن يعرف الجهاد الشرعي الذي أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام من الجهاد البدعي، جهاد أهل الضلال الذين يجاهدون في طاعة الشيطان وهم يظنون أنهم يجاهدون في طاعة الرحمن، كجهاد أهل البدع والأهواء والخوارج والحلول. كلام سيدنا رحمه الله. إذا هنا نتكلم عن الجهاد الشرعي الذي لا بد فيه من توفر الشروط وزوال الموانع، ولا بد فيه من إذن الإمام، لا بد فيه من إذن السلطات، ولا بد فيه من فضل العلماء. إذا قال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وذروة السلام للجهاد، ثم قال ألا أخبرك بميلاد ذلك كله. شو معنى بميلاده؟ بميلاد ذلك كله بجماع ذلك جماع الأمر. قالوا جماع وقالوا جماع جماع الأمر، اختار جماع لأن جماع مشتاق يا معناه ويا معناه وأمر جماع السنة. قال ألا أخبرك بميلاد ذلك كله؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسانه. ماذا استدل؟ التعليم بالإشارة والصورة، التعليم بالإشارة والصورة. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، أي أمسك عليك لسانك. فنستفيد من هذا ضرورة حفظ المنطق. انتبه قوله عليه الصلاة والسلام كف عليك هذا راجع إلى سؤال معاذ، بمعنى سؤال معاذ عن ماذا؟ عما يدخل الجنة يبعد عن النار. فمن أعظم ذلك إذا أردت دخول الجنة والبعد عن النار، من أعظم ذلك حرص على حفظ لسانه، حفظ المنطق أو حفظ اللسان، واللسان بنوعين، لأن المقصود هو المعنى المحور، اللسان اللي هو الجارح واللسان الذي هو القلم، والمعنى واحد، المعنى واحد، لأن اللسان في أصل اللغة هو الذي يعبر عن مكنونات الضمائر والنصوص. هذا التعبير وظيفة اللسان الذي هو الجارح، وأيضا القلم، فالقلم أحد لسانه كما كانت تقول العرب. لذلك عندما تقول اللسان اسم اللسان هو تقويم اللسان، يتكلم عن اللسان هو الجارح، واللسان هو القلم. الشاهد ضرورة حفظ اللسان. قال محمد بن زاد رحمه الله عن اللسان: جرمه صغير، الجرم حجم، وجرمه كبير. إذا قدر تصدقه يأتي منه القبائح. وكما قال الإمام الرقي رحمه الله تعالى: قال اللسان أسيرك، يعني إذا ما رتيش رتبت حكم فيه. قال اللسان أسيرك أو تحقق هذا الكلام، قال الكلام أسيرك، أنت الذي تحكم بكلامك، الكلام أسيرك، فإذا خرج من فيك صرت أنت أسيرا. بحال الكلام تزرد وتصفى قبل ما تكتب تكتب عندي تكتبي وصفتي وليت محكوم داكشي اللي كتبتي، حتى داكشي اللي كتبتي كاين شي ناس صارم وشروا أخبار وكتبتها. إذا لا بد من تنفس ولا بد من تبين، لا بد أن ننتبه إلى، لا بد أن ننتبه إلى. الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. استفاد العلماء من هذا الحديث كما ذكر الحافظ بن عبد الورق في آخرين أن الكلام فيما ينفع أفضل من الصمت، لأن فيه نفع متعب، الصمت فيه نفع قاطع، والأصل في النفع المتعب أن يكون من الأصل. إن شاء الله ترى في المحقق أو التنمية، إن شاء الحالات قد يكون قاطع أفضل، لكن حالات استثنائية، والاستثناء بعيار العمر، الأصل أن المتعب النفع المتعب هو أفضل من النفع القاطع. إذا فكلام فيما ينفع أفضل من الصمت، والصمت أفضل من الكلام في ما هو فضول، ومن باب أولى يكون أفضل من الكلام فيما يضر فيما هو شر. إذا قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقلنا فيما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل أو يصمت، قال أو يصمت. كم فرق ما بين الصمت والسكوت؟ ما الفرق؟ نعم، الصمت سكوت بعد تأمل، ماشي غير سكتي وصافي، جات سكوت وسكتي، لا، سكتي مرتيها وزمتيها ومتيها، هذيك تحتاج. فإذا كان السكوت بعد تأمل يسمى صمت، ولذلك في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من صمت ناجراه، ناجراه، راه كاين تأمل، سكوت فين؟ تأمل. وجاء في وصفه عليه الصلاة والسلام عليه الصحيح: كان كثيرا الصمت. كف عليك هذا، أمسك عليك لسانك، حفظ المنطق من دلائل عقل المرء لسانه، بالتوزن عقل شيء واحد، شوفوا شو يقول. كف عليك هذا، قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. لكن إشكال، هل تتصور بشيخ معاذ رضي الله عنه وارضاه أنه لا يدري أن الإنسان يؤاخذ بالغيبة والنميمة والبهتان وقول الزور؟ هذا مستبعد، أعلم الناس بالحلال والحرام. معاذ رضي الله عنه، إذا فماذا أراد معاذ رضي الله عنه بقوله وإنا لمعاذبون لما نتكلم؟ استفهم. قال بعض العلماء اسألوا عن فضول الكلام، وشفت فضول الكلام ممكن تأخذه ريت. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال تأتيتك أمك، ولكلمة كانت تقولها العرب في سياق النوم والعتاب، تأتيتك أمك وهل يكب الناس من ذلك على وجوههم في رواية على مناخرهم، بعد رواية استبدوا من قوله على وجوههم أو على مناخرهم. وش السبب؟ كيف إذا نبت هو طارق؟ قال وهل نقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال الرابط قال أو قال أي نبي عليه الصلاة والسلام على من أخرين أشنا استرسلوا؟ تحري صحابك كان عندهم تحري في الرواية، كان عندهم تحري في الرواية، الصحابة جمعوا التحري في الرواية والدراية، وكل واحد حاجة ثانية والرعاية والهداية. مش ما يجيش يقول الصحابة ما فاتت لهم صعبة درجة لهم لكنه صعب لهم نفوس دين شكون يبقى وين؟ فالصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين إحكام الرواية والدراية والهداية، يعني العمل. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على ملاذهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فضول الكلام يؤدي الى من اكثر من فضول الكلام ليلقيه في روش كلام تكثر منه هو كلام حاول اكيد غير كلام حرام، اكيد غير كلام حرام. وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على ملاذهم الا حصائد ألسنتهم؟ هل استبدال وهل لكن الاستفهام هو على بابك، مش استفهام على بابك. ايش استفهام هذا؟ استفهام الكلام، استفهام توبيخ، استفهام تقرير والتوبيخ والردع. طيب وهل يكب الناس في النار على وجوههم وقال على مناخرهم الا حصائد ألسنتهم؟ اذا هذا يدل ان عدم ضبط اللسان يؤدي يوم القيامه الى هذا العذاب الذي فيه النكال والنكال. الإنسان على وجهه عياذا بالله أو على منخره عياذا بالله يكب في النار. حصائد الألسنة كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قال نحن في الدنيا نزرع ويوم القيامة حصاد، هذا وجه التأبير إلا حصائد الألسنة. فأنت تزرع في الدنيا ويوم القيامة حصاد، فمن زرع الخير حصد يوم القيامة الكرامة سكران الله، ومن زرع الشر حصد يوم القيامة النار. إن فعلوا معنى قوله عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هذا ما حدث إرادة أن يختصر في شرح هذا الحديث العظيم. سبحان الله.